باب استحباب وصية أهل المريض ومن يقدمه بالإحسان إليه واحتمال بالصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية لمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أخذت حجا فأقمت علي. فدعا رسول الله. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أصبت حتى فأقمت عليه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، وإذا وضعت فأتني بها. فقال: فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. باب الجواز قول المريض: أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوب أو ورأسه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على التشخص وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا. وذكر الحديث. رواه البخاري. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة، الأول منها دلالة على وصية أهل المريض بالإحسان إليه كما يحتدئ وتحمل ما قد يقع من مشقة المريض، وهكذا من قرب أجله لإقامة حد عليه القصاص وإصابة التوبة والاستقامة ثم ثبات الاستغفار والعمل الصالح حتى يكتب له بالخير. لهذا لما جاءت المرأة الغامدية التي زلت رجل رسول الله بن زيد فاقد حتى علي، دعا وليها فأمره بالإحسان إليها، فتطلع بين وضع تأتني بها، وكان محسنة غيبا، فلما جاء بها أمره فتفلئ ثيابها، لأن يعني مشرف عليها ثيابها لئلا تتعرى من وجبت، كان ذلك بعدما ولدت وطمت صدري كما في الرواية الأخرى. ولهذا دل على شرعية الإحسان إلى المريض ووصية أهله بذلك، ومن قرب أجله لإقامة الحج ونحوه كما نرى بها المرء. وفيها أن الحج الثاني المحسن رجل، ثم كان رجل امراه، لهذا رجل من يدخل المعده هذا محصل لما اعترف بالزنا، وهكذا رجل اليهودي واليهوديه لما اعترف بالزنا وكان محصلين، وهكذا الغربيه واليهوديه وجمتا لانهما كانتا محصلتين تجربتين. والحديث الثاني والثالث رابع الدلالة على أن لا بأس يقول الإنسان الموعوب المريض شدة المرض ورأسا وظهرا وبطنا، لا بأس بها، لا على سبيل الإخبار، ليس على سبيل التسحق بقدر الله، لا على سبيل الإخبار، التوجع. لهذا فقد أنبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أصابت الحمى قال ابن عبد الشكر فإذا هو يعق واحد جديدا فقال ابن عبد رسول الله إنك تعق واحد جديدا قال لا أجل لنعم إن هو يعق كما يعق رجل منه يعني أنه وعد هذه المرض وهذا من الحديث يجد الناس بلاء الأنبياء ثم أكثر ولا يعظم أجره ترفع درجاته ويكون أسوة لمن بعدهم وعيد أتباعهم وعيد يعني ابن الإيمان الأنبياء يتحملوا فيشتد بهم البلاء يتأسى به أصحابهم وأتباعهم ويعظم ويعظم الله بهذا أجورهم ورفع درجاتهم. في هذا الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون من عند الله منتهى البر على قليلين. وقد أصيب أيوب بالبلاء مدة طويلة عليه الصلاة والسلام وأصاب نبينا في موته مرض نحو 11 يوم عليه الصلاة والسلام وكان في آخر حياته يا رسول الله يده في القلب لأني عندك متقدم عند عائشة فيقول إنني موحي أسفوار اللهم عني أنا مرات الوحي والإفوار فيقول الله موحي تعالى مشتكى عائشة رأسها ذات يوم وقال ما رأسها قال أنا قال أنا ورأسها إلا عن قوة مشتكى قال سعدت لي وقال ما تفعل عليه المريض يا رسول الله قد بلغني في الشتر الوجع قبل أن تقع جواز ذلك يقول طريقنا روحه من المريض وصلة الحمى أنا عند رأسي أو ظهري أو بطني أنا إلا بغضبه فمن باب التشكي على الله وعدم الصبر فمن باب التسخط على الرضا من باب الخبر يصبر ويعتصم إلا رجل كان يعرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا يا أبي المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته الله صلى الله عليه وسلم وإن أصابته الشر أصابته الله صلى الله عليه وسلم وإن أصابته الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء إن عظم الفتح إن الله إذا كان قرر الجزاء ثم هو يقبل على الرضا ويسأل الله عليه وسلم إما المؤمن تحمل صوت على قد يصيبه لما له عند الله نال أجر عظيم فإذا رجع بذلك وشكر على ذلك صار خلقه أعظم فإذا درجات لا الصمت والرضا والشكر والصبر هو الحفظ على البلاء العز على البلاء شفت توبا ولا تنغدا ولا يتأذى يصبر ويحتسب لا يتأذى من النار الدرجة الثانية أعلى يكون جربا لذلك يطلع لهذا المرض بما فيه من الخير من السيئات حفظ القضايا وهو مرتاح راضي لا مصح وليس من الرضا أنه لا يتداوى أبت الدواء والعلاج وطلب الله الشفاء لكن بعض المرض قسم الله له بدرجة الصبر يعلم أن ما أخلاق المؤمن خير منه فالدرجة الثانية أعلى كالشكر يعد الله النعمة فيشكر الله عليه لأنه يترتب عليه الذنوب حق خطايا والسيئات حق الدرجات ضمن النعم فيشكر الله عليه ولا يمنعه ذلك من المعاد ويتعاطى الدواء ويسأل الله تعالى أي نعم يجوز الله أصبر وشكر فيجب العصر والشكر والرضا مع العلاج والدواء سؤال الله اللهم جزيل الله خيرا.